إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان موضوع الخطبة الماضية الكلام على تفسير قوله تعالى ففروا إلى الله، وكان المعنى أن يستجيب الناس إلى هذا الأمر الإلهي كما أمرهم سبحانه وتعالى، ولزمهم حينئذ أن يعرفوا معنى الفرار. وبالنظر في كلام أهل العلم كما ذكرنا، رأينا في منازل السير عندهم ومتون كتب السلوك منزلة الفرار إلى الله تعالى، إلى الحق عز اسمه. كنا قد وعدنا أن نشير إليها كما ذكرنا المرة الماضية، ثم تفاوتت أفهام الناس لهذه المعاني التي ذكرناها، حتى وصلنا إلى أنه لا بد من توضيح ذلك الذي ذكر المرة الماضية. واليوم نشرع في تفسير هذه المعاني مرة أخرى. ومختصر هذا الكلام الذي ذكرناه في المرة الماضية أن يفر الناس إلى الله تعالى، وقلنا هذه منزلة نذكر منها درجتين نعول على الكلام فيهما لنرى كيف يبدأ السير المرء، يبدأ المرء السير إلى الله في ضوء ذلك، ويزن نفسه بما هو عليه ليرى هل تحقق بالفرار أو لا. هذا هو ما ذكرنا. ومختصره أن يفر المرء، اسمع هذا مختصر الشديد، وهو الذي يقول من يقول لم يفهم الخطبة، لم تتضح، لم كذا كذا، هو أن في الدرجة الأولى أن يفر من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، يعني اعتقادا وكسبا، وأن يفر من الكسل إلى الجد تشميرا وعزما. هذا النوع الثاني في الدرجة الأولى. وأن يفر من الضيق الذي هو فيه، ضيق المعصية، ضيق الأحوال، الأحزان، المشاكل، النكد الذي هو في الدنيا بسبب ما يتعلق به وبأهله وأولاده وماله وأحوال الناس من خارجه وداخله، أن يهرب من هذا الضيق إلى سعة الثقة والرجاء في الله تعالى. وهذا الكلام الأول، أن يهرب من الجاهل ومن الكسل ومن الضيق، ولا يسمى فارا إلى الله إلا بأن يتحقق في هذا المعنى الأول. هذا الكلام ينبغي أن يكون قد فهم على هذا الحال. والدرجة الأعلى أنه إذا فر إلى من الكسل إلى التشمير في ظاهر الحال لا بد حينئذ أن يفر من الكسل إلى التشمير في أعمال القلب. بدي ظاهر الحال، ظاهر الحال لابد وأن يصدقه، باطن الحال قلب المرء في سيره إلى الله تعالى. دي لأن الواحد عمال يصلي ويصوم وكده ويقول لك أنا مش حاسس بنفسي وإيماني مختل وما فيش خوف ولا رجاء ولا محبة، وشوية يمشي وشوية يرجع، الكلام البلدي زي ما بنقول كده. فده معناه، هذا معناه هذا الحال أن ينتقل من ظواهر هذه الأعمال التي يأتيها أن يكون الخطاب متوجها إلى القلب قبل أن يكون متوجها إلى ظاهر أعمال البدن، لأن القلب كما ذكرنا إذا صلح صلح سائر الجسد. هذا الحال يبقى هذه أن يفر كما ذكرنا إلى هذه الأحوال التالية. لذلك الدرجة التالية التي ذكرناها أن يفر من الخبر إلى الشهود، يعني من الخبر يعني من العلم الظاهر الذي تعلمه إلى أن يقوى قلبه ويشهد هذه المعاني والمراقبة لله تعالى، وأن يقوم بقلبه شاهد ينير له قلبه يرى هذه الأحوال على حقيقتها إلى آخر ما ذكرنا. انتقلت من العلم إلى هذه المعرفة إلى الشواهد في القلب، وانتقلت بعد ذلك من الحظوظ يعني من حظوظ النفس، لابد أن تفر منها طالما لا زالت حظوظ النفس تربطك وتقيدك وتملأ قلبك، لم تفر إلى الله تعالى. حظوظ النفس كثيرة كما تعلمون، المال والجاه والسلطان والنظر في الدنيا وحب السناء والشهرة وتطلع إلى نظر الخلق ومحبة الصور والافتتان بكذا، كل هذه الأمور تدخل في حظوظ النفس لم يفر بعد إلى الله منها، فوجب أن يفر من هذه الحظوظ إلى تجريد القلب منها إلى الله تعالى، بحيث لا يكون القلب إلا لله كما ذكرنا ذلك. ثم يفر من ظواهر الأحوال ما فر من ظاهر العلم إلى شاهد القلب، يفر كذلك من الرسوم إلى الأصول. من الرسوم يعني من الأعمال الظاهرة التي تأتيها إلى حقيقة أعمال الإيمان وحقائق الإيمان وحقائق وأعمال القلوب، يبقى إلى حقيقة الإيمان وعمل القلب. هذا الذي ذكر فهم هذا المختصر، وكان الكلام اليوم على شرح الدرجة الأولى البند الأول، وهو الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا حتى يرى المرء ويعلم ما هو فرض العين والكفاية عليه وما يجب أن يتعلمه وما ينبغي أن يزداد منه وما ينبغي أن يقتصر منه على ما يوصله إلى الله تعالى. وهذا كلام اليوم في توضيح معنى العلم الذي ينبغي أن يفر إليه المرء، وما هو العلم الذي ينبغي أن يركز عليه كل أحد كما ركز السلف الصالحون، وهو الذي نختصره قبل أن نخوض، وهو علم معاملة القلب مع الرب سبحانه وتعالى، والذي هو العلم المتعلق بأحوال القلب من الخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص والتوكل واليقين والمحبة، ومعرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وسرعة التجهز إلى الله تعالى. هذا العلم هو الأصل الذي لا ينفك عنه من يسير في طلب العلم المتعلق بالقيام بفرض الكفاية أو المتعلق بالقيام بفرض العين الذي لا بد لكل أحد أن يقوم به في نفسه وحاله. التفصيل نبدأ فيه ونرى شيئا من أعمال السلف على هذا الحال. نبدأ بداية قبل ذلك، وهي فضل العلم الذي يظهر لنا كيف يفر المرء من الجهل إليه. ما الذي يدعوك إلى الفرار من الجهل إلى العلم إلا أن يكون العلم له فضله الذي إن فكر المرء فيه لا بد وأن يبذل له وأن يحاول أن يحصل شيئا. فمهما أعطيت كلك للعلم أعطاك بعضه، وإن أعطيت بعضك للعلم لم يعطيك شيئا. ولذلك هؤلاء الذين ينبغي أن يتعلموا ينبغي أن يكون العلم الذي يريدون أن يسيروا إليه هو المواصل لهم إلى الله تعالى، المعرفة لهم بالله تعالى وأسمائه وصفاته الذي يصلح به القلب وتعلو به الدرجة وعليه مدار النجاة في الأولى والآخرة. هل هو فرض الكفاية؟ هل هو كذا؟ نسوق المعاني الأول في فضل العلم. وفضل العلم الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه، قال تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي شيء، لا يستوون في شيء. هذه يقولون العلماء هذه من صيغ العموم، يعني لا يستوون في أي شيء. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية يقول: العلماء درجتهم أعلى من بقية الناس 70 درجة، كل درجة مسيرة 500 عام، هذه درجتهم التي رفعهم الله تعالى إليها. ولا يتحرك في بالك أبدا إلا أن تعلم أن هذه الدرجة التي رفعوا إليها إنما هي درجة عالية في معرفتهم بالرب وأسمائه وصفاته، في معرفتهم بآفات النفس وعللها كما سنذكر، ومفسدات الأعمال، والسير إلى الآخرة وتطلع إلى نعيمها والتجافي عند الغرور. العلوم التي يتعلمها الناس اليوم إذا لم تكن مساعدة لهم إلى ذلك فما استفادوا منها شيئا. لذلك لما قال فضل العلم، عندما قالوا عن فضل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، على هذا المعنى. ولذلك أكدها سبحانه وتعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي تتعلمه هو الخاشية، فما رفعك إلى الخاشية ودعاك إليها وأنبتها في قلبك في علاقتك بالرب هو هذا العلم فقط، وها مقصور على ذلك. إنما يخشى الله، هذه من أدوات القصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني قصر الخاشية على العلماء. وهؤلاء العلماء الذين قصر عليهم الخاشية هم أفضل البرية كما ذكر الله تعالى في تلك الآية. ولذلك أعقبها سبحانه وتعالى بقوله: يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذا الحال الذي يشير إلى ذلك المعنى. علمت إذن أن العلم المقصود تعلمت ما شئت أن تتعلم لا بد وأن يكون هذا الحال، هو معرفة الرب بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والسعي إلى الآخرة والتجافي عن دار الغرور، والعلم بمفسدات الأعمال ومحبطاتها، والعلم بآفات النفس ومعرفتها، وما السير إلى الله تعالى لا يلوي إلا أن يصل إلى الله. وقد ذكرنا ذلك أن كل هذه الأسباب في الدنيا إنما هي للوصول إلى الله تعالى، والوصول إلى الله تعالى قلنا بالأنس بالله تعالى ومحبته سبحانه وتعالى والتجافي عن دار الدنيا عن دار الغرور، هذه كلها. لذلك معرفة الرب سبحانه وتعالى تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، والأنس به بدوام الذكر والتجافي عن دار الغرور للاستعداد للقاء الله تعالى. ضبطت نفسك إذن على هذا المعنى وعلى الخشية التي ينبغي أن تترتب على هذا العلم. إذا لم يترتب على ما تتعلم من ذلك شيء لم يكن علما نافعا. الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهو صلى الله عليه وسلم علمه سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ونستكمل الكلام على فضل العلم حتى يرى الناس هذه الحالة العالية كما ذكرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له رجلان، رجل عالم ورجل عابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن العالم لا يستغفر له، وإن الله قبل ذلك، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. ويؤيد هذا القول الحديث بمتن آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن الملائكة، رواية أخرى، حديث آخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. كل ذلك لهذا العلم الذي يقربه إلى الله ويعرف به، الذي يأخذ الناس إلى الخوف والخشية والرجاء والإسراع في التعبد، كما سنذكر المعاني التي نقلت عن السلف وحرفت فقصد بها غيرها، نشير إليها إن شاء الله تعالى. بهذا الأول وبقية الأحاديث كثيرة في وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، له ثلاثة معاني ذكرها العلماء: فعلا تضع أجنحتها رضا له، أو معناه أنها أي الملائكة تتواضع لطالب العلم، أو أن الملائكة تنزل عند مجالس العلم كما ذكر النبي: إلا نزلت عليهم الملائكة تجلس معهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة، أو العكس. بيّن النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع العلم والهدى الذي أتاه من الله تعالى، فقال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل المطر عندما نزل إلى أرض، وهذه الأرض مختلفة، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب حفظت الماء حتى زرع الناس وشربوا وسقوا، وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تحفظ ماء. فهذا مثل ما بعثني به الله تعالى من الهدى، هؤلاء مثل هذه الأرض، وكان الأوليان كما ذكر مثل من تعلم العلم وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يتعلم ولم يعلم ولم يلتفت إلى هذا العلم والهدى وكأنه قصر فيه. فكانت الطائفتين الأوليان على هذا الحال: طائفة قبلت العلم وعلمت، يعني الطائفة التي أصابت العلم ففقهت عن الله تعالى وعرفت عن مولاها سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده، فقبلت هذا العلم وفهمته ثم انتقلت به إلى التعليم والهدى. أما الطائفة الثانية فحفظت العلم فقط، والثالثة لم تحفظ ولم تفهم. وأهل العلم إذن على هذا الحال أو طلبة العلم أو أهل الإيمان ينبغي أن ينظروا في أي الطوائف هم. ذلك تلك هي المقدمة في العلم وفضل. ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم طلب العلم عليه فريضة. اختلف العلماء، قال المفسرون المحدثون إنما هو علم الكتاب والسنة، قال الفقهاء إنما هو الفقه، قال الصوفية إنما هو الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وهكذا. ولكن الأصل في هذه المسألة أنه هو علم المعاملة، بمعنى أن الطفل إذا بلغ وجب عليه أن يتعلم الشهادتين ومقتضاهما، يعني المعاني التي تنبني على الشهادتين. فإذا دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يتعلم الطهارة والوضوء والصلاة، إذا جاء رمضان وجب عليه أن يتعلم الصوم. هذه المسألة يسمونها علم المعاملة، وهو اعتقاد وترك وفعل. إذا بلغ الصبي أو آمن الكافر وجب عليه أن يتعلم الشهادتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من أجلاف العرب نطق الشهادتين على أنهما يفهمون هذا المعنى، يتعلم الشهادتين ومعناهما على ما يستطيع إن دخل وقت. ده هذا فيما قلنا اعتقاد وترك وفعل. هذا هو الفعل أولا، ونتكلم عن الاعتقاد. ماذا يندرج تحت الفعل؟ قال يتعلم الشهادتين، يتعلم الوضوء والصلاة، إن جاء رمضان تعلم أحكام الصوم، إن ملك مالا وحال عليه الحول تعلم الزكاة، إن تمكن من الزاد والراحلة ووجب الحج تعلم الحج وهكذا. هذا هو الفعل، لأنه لا كما يقولون لا يعقل أن يبلغ الصبي فنقول له تعلم الكتاب والسنة والفقه والتفسير وكذا وكذا، إنما هذا على هذا الترتيب الذي نقول. الترك إن كان في بلد فيها شرب الخمر وفيها الزنا وفيها الربا وفيها المصائب، على حسب الأحوال التي هو فيها يتعلم ما يكون به. إن كان في بلد وهو تاجر يتعاملون بالربا وجب عليه أن يتعلم البيوع الصحيحة، إن كان يتعلق بأحواله ما يتعلق بذلك هذه الأحوال وجب عليه أن يتعلم ذلك حتى لا يقع فيه. هذه تسمى التروك، لا يتعلمها إلا أن يعرض له الحال الذي يلزمه. فإن كان تاجرا يتعاملون بالربا وغيره في هذه المعاملات وجب أن يتعلم ذلك. إن كان له شغل آخر كما يقولون يعني يمثلونها في هذه المسألة بالذات مسألة الترك، فلا يجب على الأعمى أن يتعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأب كما يحرم الكلام فيه، بمعنى أنه لا يحرمه ما ينبغي أن يتعلمه ما يلزمه في هذه الأحوال التي يقع فيها. وأما الاعتقاد فإنه إن اكتفى بشهادتين وعلم معناهما وجب أن يعرف ربه وأن يحبه وأن يقبل عليه إلى آخر، إلا أن يقع له شيء في هذه المعاني من معاني التوحيد وجب أن يتعلم التوحيد. إن كثرت البدع والمذاهب والفرق وما يتعلق بها في قضايا الدين والتوحيد والإيمان وجب عليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة مجملة، أو شاء من التفصيل يدفع به عن نفسه تلك المعاني الخاطئة أو البدع الواردة. أما انقسام العلم في نفسه فهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ما ذكرناه إنما يتعلق بفروض الأعيان. فروض الكفاية التي ينبغي أو يريد أن يتعلمها المرء، فروض الكفاية تنقسم إلى قسمين. فروض الكفاية يعني إذا قام به بعض من الأمة سقط عن باقيها، يقول إذن فهذه العلوم تنقسم إلى العلوم الدنيوية وإلى العلوم الدينية. العلوم الدنيوية يعني كالطب والهندسة والحساب كما يقولون، حتى أصول الصناعات كالحياكة والزراعة والحجامة وغيرها، كل ذلك يدخل في فروض الكفاية ليعلم القائمون على مثل هذه الأمور أو المحصلون لها أنهم يقومون بفرض الكفاية ليندفع عن المسلمين عدم حاجتهم إلى غيرهم. وهذه العلوم منها الواجب كما ذكرنا في واجب الكفاية، منها المباح كالشعر وما يتعلق بالتاريخ وغيره، ومنها المحرم المذموم كالسحر والطلسمات والتلبيسات وأمثال هذه الأحوال السيئة، أو العلوم التي يختلط فيها الحلال بالحرام مما يدرسونه في هذه الأيام. الجزء الثاني من فروض الكفاية وهو العلوم الشرعية، وهي كلها محمودة، ولكنها فرض على الكفاية لا يقوم بها إلا من تأهل للقيام بفرض الكفاية، لمن فرغ وقته وجهده لأن يقوم بعلوم الشرع من أولها إلى آخرها. وهذه تنقسم إلى 4 أقسام، كذلك حتى يفهم المرء درجاتها عندما يريد أن يتعلم هذه الأمور، لأن فيها استكفاء واستقصاء كما يقولون. فهذه العلوم أولها ما يسمى الأصول، كتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة، والفروع ما يستنبطه هؤلاء المجتهدون من هذه الأصول السابقة، ثم بعد ذلك المقدمات. المقدمات يعني الآلات التي يفهم بها القرآن والسنة وكلام الصحابة، وهي كالنحو واللغة. بعد ذلك المتممات، وهي كعلم القراءات وكعلم المخارج وكعلم الجرح والتعديل وأسماء الرجال وما يتعلق بذلك. على هذا الترتيب حتى يعلم المرء كيف يخوض، فإن خاض في شيء من ذلك كله إنما يخوض به ليكون قائما بفرض الكفاية في الوقت الذي لابد وأن ينتقل فيه إلى أهم باب، وهو فرض العين الذي لا كلام عليه بين هؤلاء جميعا، وهو علم معاملة العبد لربه، يعني علم أحوال القلب، يعني الخوف والرجاء والرضا واليقين والتوكل والثقة، يعني المحبة والتوحيد ومعرفة الرب، يعني الصدق والإخلاص، يعني الإنابة إلى الله تعالى والتجافي عن ذوي الغرور، يعني ذكر القلب واللسان، يعني الاستعداد للقاء الله. فهمنا هذا الكلام إذن؟ يقول أنا أتفرغ لفروض الكفاية؟ نقول نعم، ولكن قبل فروض الكفاية ومع فروض الكفاية وبعد فروض الكفاية، وكل فروض الكفاية إنما هي وسيلة لفرض العين المتعلق بإصلاح القلب. لذلك ما ارتفع ذكر من ذكر من أهل العلم إلا بتحقق هذا الكلام، لم يقفوا على ظواهر العلم، وإنما انتقلوا إلى حقائقه والقيام بخفاياه وإصلاح القلب به. وما كان من هذه العلوم لا يقرب إلى الله تعالى، ما كانوا يدرسونه إلا ليعلموا الناس بقية علوم الشرع التي ينبغي أن يقوم بها أحد. لذلك يضربون المثل بهؤلاء الذين اشتهر ذكرهم عند ورفع الله تعالى قدرهم، كالثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. هؤلاء لم يقفوا على هذه الرسوم التي نتكلم عليها، أو على هذه الأخبار من العلم التي نتكلم عليها، بل انتقلوا إلى هذا الفرض الذي لا خلاف على كل أحد أن يتحققه، وهو إصلاح القلب. ومن ثم انتقل العلماء إلى معنى آخر، وهو الذي يسمونه هذه الألفاظ التي حرفت عن معانيها التي كان عليها السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندما يتكلمون كما ذكرنا على فرض الكفاية الذي لا كلام عليه، علمنا أن فرض الكفاية ما يقوم به البعض فيسقط عن باقي الأمة، ولكن لابد أن تتحقق الكفاية بهذا البعض في القرآن والسنة والحديث والفقه والفرق والأصول والتفسير، وكل هذه العلوم التي هي محمودة، كلها محمودة، ولكن في نفس الوقت لابد أن يكون اهتمامه كما يضربون المثل بهذه الفروض وهو فرض العين في معاملة المرء لربه، يعني العلوم المتعلقة بأحوال القلب الذي هو بيت الرب سبحانه وتعالى، والذي هو أساس الخشية للعلم، والذي هو أساس النجاة وصلاح الظاهر بعد ذلك. لذلك يقول هذا الذي ينشغل بفرض الكفاية يمكن أن ينشغل بشيء من العلوم يمضي الدهر الطويل ولا يسأل فيه في مسألة، وفي نفس الوقت لا يتكلم في الإخلاص ودقائق الرجاء، فإن سألته عن ذلك وهو فرض عين عليه ليس كهذه العلوم التي يمكن ألا يسأل فيها، وهو فرض عليه تركه فيه هلاك، كما يقول هلاكه إن في تركه هلاكه، أن يترك الإخلاص والرياء لم يبق له شيء إذن، وبقية الأمور الصدق والخوف والرجاء والتوكل واليقين إلى ما ذكرنا. إن سألته لماذا لا تتكلم وتحمل النفس على الكلام على الإخلاص والصدق وترك الرياء لا تجد له جوابا، وهذا الجواب الذي نسمعه من الناس اليوم هنعد في التذكرة إلى يوم القيامة، نعم نجلس فيها إلى يوم القيامة، لأنها وظيفة النبي من يوم أن قيل له يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن لقي الله تعالى. وإن سألته عن هذه المسائل التي يتكلم عليها وتمر الدهور الطويلة ولا يحتاج إلى مسألة منها يقول هذا فرض كفاية، وهذا تلبيس إذن من الشيطان ألا يهتم بما هو فيه نجاته من فرض العين، وأن يهتم بفرض الكفاية الذي لا يسأل عليه في قبره أو يكفيه غيره من أهل العلم، أو هو قد ترك ما يكون سبب نجاته. لذلك قالوا هذه الأسماء للعلوم حرفت عما كانت عليه عند سلف الصالحين، أولها الفقه، هذه اللفظة حرفت عن معناها عما كانت عند السلف، قصدوا بها اليوم الكلام في الفروع وعللها ما يتعلق بالفقه، تكلم على الطهارة وكذا ولا هذه الأمور المتعلقة بالفقه، وإنما كان الفقه عند السلف هو يقول الفقه هو العلم بطريق الآخرة ومعرفة آفات النفس ومعرفة مفسدات الأعمال ومحبطاتها وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة وملازمة الخوف. لذلك لما سئل الحسن البصري قيل له إنك تخالف الفقهاء، قال وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه البصير بدينه العابد لربه أو المداوم على عبادة ربه، الفقيه البصير بدينه المداوم على عبادة ربه سبحانه وتعالى، الكاف الورع عن أعراض المسلمين، العفيف عن مالهم الناصح لهم الناصح لهم، العفيف عن أموالهم الناصح لهم، هذا هو الفقيه الذي يحفظ بصير بدينه ومداوم على عبادة ربه ويحفظ وقته ويتطلع إلى الله تعالى ويحفظ أحواله مع المسلمين ويحفظ المسلمين منه، كان ذلك معناه عندهم، ويدخل فيه بعد ذلك بالشمول والعموم معرفة الفقه الذي يتعلمه الناس اليوم، وحرفت بقية الألفاظ كذلك العلم، كان عندهم العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وبآياته وآلائه وبأفعاله في خلقه، انتقل إلى المناظرة في الفقه وغيره من الأمور، كما حرف التوحيد كذلك فانتقل إلى علم الكلام الذي تسمعوه، كان التوحيد عندهم توحيد الرب سبحانه وتعالى وامتلاء القلب منه خوفا وخشية جل وعلا ويقينا ورضا ومحبة ومعرفة وإيمانا، كان يمتلئ القلب بنوره مع قطع الوسائط والعلائق عن الله تعالى الذي ينبت الرضا والتوكل، وبقية الألفاظ التي حرفت من التذكير والقصص ومن الحكمة، كان في السلف الصالح الحكمة أن يجمع العلم والعمل به انتقلت بعد ذلك الحكمة إلى الطبيب والمناجم والفيلسوف وهكذا، هذه المعاني التي نقلت. لذلك كانوا حريصين أشد الحرص على أن يخرج من شيخه ومن علمه بتلك المعاني. قال فلان لفلان: صحبتني طويلا فماذا تعلمت؟ قال: تعلمت مسائل. المسألة الأولى: وجدت أن كل أحد من الناس له محبوب، فإذا وصل القبر تركه، فجعلت حسناتي محبوبي حتى تكون معي في قبري. ورأيت الناس من له شيء له قيمة يحفظه، فنظرت في قول الله تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكلما وقع لي شيء له قيمة وجهته إلى الله تعالى ليبقى لي عنده. واحد من السلف جاء واحد فقال: عندي مال أريد أن أحفظه، لا أستطيع واللصوص وكما تعرف الأحوال والأمن وكذا، فخذ احفظه لي. فأخذه فوضعه لله تعالى. فجاءه الرجل بعد مدة يطلب منه المال فقال: ألم تقل لي احفظه؟ قد حفظته لك عندما لا تضيع عنده الودائع سبحانه وتعالى. لو قالها أحد اليوم لا تعلمون ماذا سيحدث له. فهذا، ونظرت في قوله سبحانه وتعالى: ونهى النفس عن الهوى، فأجهدت نفسي في ترك الهوى حتى استقامت على طاعة الله تعالى. ونظرت إلى الناس فرأيتهم يرجعون إلى المال والحسب والشرف، يعني يقيمون الناس بالمال والحسب والشرف والجاه وكذا وكذا، وليست بشيء. فنظرت في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت على التقوى حتى أكون عند الله كريما. ووجدت الناس يتحاسدون، فنظرت في قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد. ورأيتهم يتعادون، يعني يعادي بعضهم بعضا ويتخانقوا مشاكل ودوشة. ونظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم وجعلت الشيطان وحده عدوا. ذلك ما يستفيده هؤلاء الناس. والأخيرة: وجدت الناس، وجدتهم يزلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده مضمونا سيأتيه. فاشتغل بما لله تعالى عليه في دينه ودنياه، ورضيت نفسه وسكنت إلى أن رزقه سيأتيه، فلم ينشغل حينئذ ولم يضطرب ولم يقلق على ما له اليوم والمستقبل وكذا وكذا مما نسمع. وكان ذلك ثمرة العلم التي نتكلم على معناها في العلم المقصود الذي ينبغي أن يدخر الناس قلوبهم وأوقاتهم له. كان ينبغي أن نستكمل شيئا، إنما هناك مسألة، مسائل الدعاية بقى، مش دعاية ولا يحزنون إن شاء الله تعالى. هذا المسجد يقوم الآن بهذه الدروس بالفقه والحديث والتفسير والعقيدة وتزكية النفس. أقول ذلك تبرئة لذمتي فقط، ليس دعاية ولا لأن يأتي أحد أو لا يأتي، لا، هذا منافي الإخلاص، إنما تبرئة للذمة يقال ذلك اليوم. لعل هذا الفرار إلى الله تعالى من الجهل إلى العلم قد فهم بهذا التوضيح، وعلم كل امرئ كيف يكون سيره وجهده في فرض العين الأصلي، وأن كل علم يتعلمه يساعده في ذلك. والإضافة الأخيرة: أن المخالطين للناس في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه لا بد وأن يكون مع علمهم وعملهم ما يكون سببا في إصلاح دعوتهم إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما ازدادوا من هذا العلم زاد إقبالهم على الله تعالى ومحبتهم، وزادت محبتهم له سبحانه وتعالى. فكل أحد منشغل بهذه العلوم. وقد يقال: ما موقف الذي يشتغل ويسعى لأهلي وأولادي ولا تفرغ للعلم؟ يقال له هذا علي أن يعرف هذه الفرائض من فرائض الأعيان وأن يصحح اعتقاداته التي لا بد له فيها من الفرض، وانشغاله بالناس لا بد وأن يعلمه شيء من الدعوة وطرقها والأخلاق السليمة وتعليم هذه الأحوال التي تساعده في ألا يختلط بالناس إلا وهو داعي لهم إلى الله تعالى، أو إلا وهو داع له إلى الله جل وعلا. لا يمكن أن يسكت عن المنكر أو أن يرضى بترك المعروف، وإنما يتكلم يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالرفق واللين، ويكون ذلك على العلم الصحيح، أن يكون عالما حليما رفيقا كما ذكرنا في ذلك. وطريقه أن يتزود من هذه الأمور، من أمور التقوى ومن أمور العلم الذي يستطيع أن يساعده في ذلك. وأهم ما ينشغل به هؤلاء الذين لم يتفرغوا للكفاية ولا للقيام بمسائلها من العلم، أن كما قال العلماء: وفي التقوى شغل شاغل. هم في التقوى لهم شغل شاغل لهم في أوقاتهم كلها، مع هذا الحال الحسن وهو المداومة على الذكر، حال العمل وحال الانشغال في مهنهم وتجارتهم وصناعتهم وغير ذلك. لعلها قد اتضحت هذه المسألة اليوم، والله تعالى يعيننا على الفهم والعمل والعلم والسير إلى الله تعالى والدعوة إليه جل وعلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب العالمين. اللهم صحح فهمنا وحفظنا وعلمنا وظاهرنا وباطننا، وبارك لنا في عقلنا وعلمنا وفهمنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الأنس بك ودوام الذكر لك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم.